يقول: هل هناك ركعتان بين أذان المغرب والإقامة؟ فبعض الناس ينكرون ذلك ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي هاتين الركعتين، نرجو الإفادة. هؤلاء الذين ينكرون ذلك إنما يفعلون ما يفعلونه عن جهل. أولا، جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شاء. تبين أن هذا أمر ليس للإيجاب، وإنما هو ترغيب لمن يختار ذلك. وجاء في حديث آخر: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بين الأذان والإقامة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن الناس كانوا يبتدرون السواري إذا أذن المغرب، يعني يصلون إليها حتى تكون في قبلتهم سترة لهم، حتى إن الوافد إلى المدينة لا يظن أنه قد صلى المغرب من كثرة من يصليها. فهذه عبادة هامة، إذا كان الإمام لا يبادر بأداء الصلاة بعد الأذان مباشرة فلا يليق بالمسلم أن يتساهل بها. أما الداخل للمسجد فإن الأمر عليه له صفتان: صفة التحية المسجد، وصفة المبادرة إلى هاتين الركعتين اللتين أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجالس في المسجد فإنه يشرع له ويسن أن يقوم بعد أذان المغرب ليصلي هاتين الركعتين أخذا بأمر وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأداؤهما هو الحق، والاعتراض على أدائهما خطأ. نسأل الله أن يبصر الجميع في سنة رسول الله والأخذ بها، إنه جواد كريم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.